يا رياح نصره بي وارفعي عنا الغمام. نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح نصره بي وارفعي عنا الغمام. نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام. ومللنا الجبن أدنى عزنا صوت السلام. ومللنا الجبن أدنى عزنا صوت السلام. يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام. نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام. نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام. ومللنا الجبن أدنى عزنا صوت السلام. ومللنا الجبن أدنى عزنا صوت السلام. من لأطفال يتامى ولأشياخ تضام. من لأعراض الصبايا بين هاتيك الطغام. من لأطفال يتامى ولأشياخ تضام. من لأعراض الصبايا بين هاتيك الطغام. من لأرواح البرايا خلف قضبان اللئام. من لدين الله جمرا وسط أكفاف الكرام. من لدين الله جمرا وسط أكفاف الكرام. ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجدي الكلام. لم يعد للقول وقعاً لم يعد إلا الحسام. ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجدي الكلام. لم يعد للقول وقعاً لم يعد إلا الحسام. قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام. ومللنا الجبن أدنى عزنا صوت السلام. ومللنا الجبن أدنى عزنا صوت السلام. يا رياح النصر هبي نحن لا نخشى الحمام. نحن لا نرضى حياة فوق شبر مستضام. يا رياح النصر هبي نحن لا نخشى الحمام. نحن لا نرضى حياة فوق شبر مستضام. إن عرفنا الله حقا وانطلقنا للأمام. سوف يأتي النصر حتما من عزيز بانتقام. سوف يأتي النصر حتما من عزيز.